كان الكلام فيما أوصى إذا أوصى الميت إلى أحد بتولي شؤونه والصلاة عليه ونحمد عليك من الأمور فليجب عليه القبول. قلنا بالالتزام، قلنا التزمنا بالتفصيل أنه ما دام حيا وما دام يمكن للميت أن يوصي إلى غيره يجوز له أن يرفض، وأما إذا تضيق الأمر على الموصي فليس للوصية الرد، يجب القبول. وإشكال السيد أنه بأنه يلزم منه الضرر والحرج، دفعنا هذا، قلنا هذا أخص من المدعى أولا، وثانيا هذا الضرر ونحو ذلك يرفع كل التكليف الإلزامي. هذا يرتبط كلامنا في بعنوان الأولي لا بالعنوان الثاني. بعد هذا المطلب أضاف سيدنا العظم مطلبا آخر، وهو أن الوصية لا يجب على الوصي القيام بما أوصي إليه، والوصية إنما تثبت الأولوية للوصي من غيره، ويكون غير ملزم بين التزام به. هذا الذي نسب إلى سيدنا العظام غير واضح، والوجه في ذلك أنه حينما نحن نتعمل في أدلة الوصية وقبولها وتنفيذها نستفيد من تلك الأدلة أن الوصية حقنا للوصي، وليس أستغفر الله، ليس حقا للوصي بل حقنا للميت. وأما الوصية وغيره فهم ملزمون بمراعاة ذلك الحق ووجوب تنفيذ الوصية حيث تكون وصية شرعية نافذة. قال الله سبحانه ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هذا الحكم عام شامل للوصي ولغير الوصي، كما ليس لغير الوصي الرد كذلك ليس للوصي بل التساهل في تنفيذ الوصية أيضا. طبعا لا يتعنيه عليه ضرر، والضرر هذه صورة ضرر خارج عن محل الكلام، لا يؤتى بهذا الإشكال على المدى. هذا أولا. وثانيا الروايات التي هذا قرأناها وقرأنا الآن أيضا، الرواية الأولى والثانية هذا من هذه الروايات الواردة في باب 23 من أبواب أحكام الوصايا، هذا كالصريحة في أن الحق للميت وليس حق للوصي. فعلى هذا يكون أن في تنفيذ الوصية بل حق للميت وليس حقنا للوصي، والوصي أولى ليس فقط أولوية تثبت بل يتعين عليه القيام به، وهذه الوصية تثبت وجوب الالتزام على الوصية وهرمة مزاحمة الوصية، إلا أن يكون هناك مانع أنه وصي عليه ولا أصبح كافرا مرتد فإن نمنعه، هذا من تولي الشؤون. ذاك مطلب آخر، ما لم هناك يكون مسوغ شرعي لمنع الوصي عن العمل بالوصية والوصية نافذة وملزمون بذلك. وعلى هذا الأساس أولوية ما تعبير منسوب إلى سيدنا العظم بأن الوصية تجعل الوصي أو بس أولى من غيره ولا يلزم من ذلك الإلزام، هذا جدا غير واضح. اللهم إلا أن يكون مقصود السيد أنه في العرف والمجتمع، بالعرف حينما يكون هناك ناس كثيرون هذا مختلف المراتب والوجهاء والشخصيات كلها موجودة، وهناك وصيون أمام الناس تثبت الوصيان للوصي نحو من العنوان نحو من الوجاهة نحو من الأولوية على غيره، هذا خارج عن مضمون محل البحث. مضمون البحث ثبت الأولوية أولى كي يكون هذا ميته مو يعني له ذاك صاحب عنوان حتى يكون تولي شؤونه يؤتي عنوان لهذا له وصي. قد لا يكون كذلك. فإذا كلامنا في أصل نفوذ الوصي هذا ما كان يتعلق بمسألة الوصية. عاد اليسير دون طلع عليه إلى أحكامه الولي. يقول أذن الولي لأحدين وبدع ذلك المعذون هذا في العمل، وأثناء العمل تراجع الآذين عن إذنه. يقول له ذلك ليس الولي ملزما بأن بل أن يستمر في السماح لأحد بشؤونه الميت إذا منعه في أثناء العمل عليه أن يرفع اليد ولا. وكذلك إذا انتقلت الولاية من شخص إلى آخر والذي هذا كان أذن لهذا الشخص كان ذلك الولي السابق الذي انتهت ولايته وانتقلت إلى شخص آخر هذا فإن ذلك الآخر لا يسمح له بذلك وله أن يرفع اليد عن الإذن ويكون ولي حينئذ يتولى الولي نفسه أو من يأذن له شخصا آخر مثلا. هذا ما أفاده اليزدي وسيدنا العظم وحكيم الفقهاء موافقون اليزدي. هذا كل ما أفاده صحيح ولكن فيه صور استثنائية وعي ما إذا منها من تلك الصور الاستثنائية ما إذا كان تولي ذلك المعذون ضمن شرطين وهذا الشرط ثابت وجوب تنفيذه ضمن عقد العظيم بل أن يكون كان هناك بين الولي وبين هذا ذلك المتولي عقد وشرط ذلك مع هذا الطرف الثاني غير الولي أي على الولي أن يتولى شؤون والده شؤون ابنه شؤون زوجته مثلا هو يتولى فعينتنا لما لم يأتي هناك مصوغ لمنع تنفيذ الشرط لا يجوز للآذن أن يرفع اليد عنه وإن رفع لا يكون له تأثير. وكذلك إذا كان ذلك بل المتولي لشؤونه ملزما ضمن عقد لازم يعني هو مؤجر على ذلك إجارة لا يسوء هذا في بعض شؤون وفي بعضها يسوء بل لعله تسوء حتى صلى على الميت. إذن هذا باعتباره هذا ولي إن قلنا تكليف للميت وهذا للولي ولي كما يجوز له أن يعطين كذلك يؤجر أحدنا لكاع مبلغ هذا يليكم بهذا العمل. فإن كان هناك عقد وصححنا العقد وقلنا يجوز ذلك العقد ويصير بناء على ذلك فإن لا يجوز للولي أن يرفع يده عن هذا الإذن الذي هو كان ملزما به في ضمن العقد. ولكن الظاهر أن هذه صور استثنائية هذه صورة الشرط صورة عقد هاتان صورتان وأمثالهما من الصور خارجة عن محط كلام العالم رضوان الله تعالى عليهم اليزدية وكذلك سيدنا العظم وكذلك حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم جميعا. هذا وللكرام متابعة والحمد لله بالعالمين.